بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع والأربعون بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وما زلنا ندرس الأحاديث التي أوردها الإمام النووي صلى الله عليه وسلم في باب فضيلة الذكر وأهميته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الحديث متفق عليه. طبعا الحديث له تتمة، لكن الإمام النووي أورد منه محل الشاهد الذي يتعلق بذكر. وعنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردين. قال: ما المفردين يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، وفي رواية: المستهترون ذكر الله تعالى. رواه مسلم في صحيحه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: افضل الذكر لا اله الا الله، الى اخر الاحاديث التي اوردها الامام النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب. الحديث الاول وهو حديث معروف ومتفق عليه، يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيما يروي عن ربه: أنا عند ظن عبدي بي. هذه هي الفقرة الأولى من الحديث، أي المقياس الذي ينبغي أن يعتمد عليه العبد في معاملته له، أن ينظر إلى نفسه: ما الذي يظنه بي؟ ما يظنه بي هو مرآة معاملتي له. هذا معنى قوله جل جلاله: أنا عند ظن عبدي بي. فإذا كنت تظن أن الله عز وجل كريم غفور، سيصفح عنك وسيغفر لك الذنوب كلها دقها وجلها، إذا ظننت بالله عز وجل ذلك، فسوف يكون هذا واقع معاملة الله لك. وإذا كنت تتصور العكس، فالعكس أيضا هو الواقع. لكن هذا الكلام يفهمه بعض الناس على غير وجهه. يعني مثلا رب رجل مسرفا على نفسه، عاكف على السيئات والأوزار، معرض عن الله عز وجل، يسمع هذا الحديث: أنا عند ظن عبدي بي، فيقول وهو عاكف على أوزاره منصرف إلى سيئاته، يقول: أنا لا أشك في أن الله سيصفح عني ولم يؤاخذني بذنوبي إطلاقا، وأنا على يقين بأن الله عز وجل غفور كريم عفو إلى آخر ما هنالك. وأمي معتكفا عاكفا على سيئاته وأوزاره. هل هذا داخل فيما يسمى بحسن الظن؟ لا. لغويا الأمر يختلف. هنالك ما يسمى بحسن الظن، وهنالك شيء اسمه الأمانة. جمع أمية. هنالك فرق كبير بين الأمية التي يشعر بها زيد من الناس وبين حسن الظن. حسن ظنك بالله باب واسع مفتوح دائما إلى رحمة الله، لكن الأمانة باب مفتوح دائما إلى سخط الله. ما معنى الأمان؟ الأمان جمع أمنية، والأمنية هي عبارة عن الشعور الذي يحمل الإنسان المشرف على نفسه المعرض عن أوامر ربه المرتكب للأوزار التي نهاه الله عز وجل عنها، يركب ويمني نفسه بالأمان. غدا سيغفر الله لي، غدا سيتوب الله عز وجل عليه ويعود إلى أعماله. هذا لا يدخل في حسن الظن بالله، هذا يدخل فيما يسمى في اللغة العربية الأمنية. ولقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يلتبس علينا حسن الظن بالله مع هذه الأمنية التي تبعد الإنسان عن الله. في الحديث المعروف الصحيح يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأمان. الكيس هو الذي يعمل ويتأيّم وينجز أوامر ربه جهد الاستطاعة، فإذا قصر استغفر ربه، وإذا انحرف تاب إلى الله عز وجل. هذا هو الكيس، يعني الناهض بالعمل الذي كلفه الله عز وجل به. أما العاجز فهو هذا الذي حذرتكم منه، من أتبع نفسه هواها، يعني أسلم نفسه لرغائبها لشهواتها لأهوائها، نعم، وترك العنان لنفسه، نعم، تستجيب لشهواته وغرائزه تماما تماما. ثم زاد على ذلك: فتمنى على الله الأمان. يعني قال الله ربنا سبحانه وتعالى غفور كريم إلى آخره، يعني لا يحتاج إلى طاعاتنا، لو أننا ملأنا الأرض كلها معاصي لا يضيره ذلك شيئا، لذلك يالله ارتكب ما طاب لك من المعاصي والأوزار. هل هذا يدخل في حسن الظن أيها الإخوة؟ طبعا لا، أبدا. طيب، أريد أن أوضح فرقا أدق. النتيجة هي التي تدعي المزيد من الفرق. حسن الظن بالله يدفعك إلى الحياء من الله. حسن ظنك بالله عز وجل يدفعك إلى تدارك ما فرط منك. حسن ظنك بالله عز وجل يحملك على أن تستغفر الله من ذنوبك التي ارتكبتها، وتبذل ما تملك من جهد لتقوم الى الجهاد ولتجديد البيعة والعهد مع الله سبحانه وتعالى. هذه اثار حسن الظن. لماذا؟ لأننا عندما انظر الى كتاب الله عز وجل وأتأمل الآيات التي يعبر الله عز وجل فيها عن رحمته وعن كرمه، وكيف أن رحمته سبقت غضبه، وكيف أن الله عز وجل سخر لي ولك طبعا الإنسانية كل هذه المكونات لكي تكون خادما له، وكيف أن الله عز وجل يدح لنا من خلال ما أكله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. طبعا عندما أجد هذا يفيض قلبي حسن ظن بالله وأعود إلى نفسي، فأجد أنني معرض عن أوامر الله، أجد أن الله يلاحقني بنعمه ويكرمني. نعم لا يمكن أن تحصى، وأنا دائما مقصر في أداء أوامره، مستغرق في كثير من المحرمات التي نهاني الله عز وجل عنها، ومع ذلك فنعم الله لا تنقطع عني، رفده لا ينقطع عني بشكل من الأشكال. طيب ما الذي ينتابني في هذه الحالة؟ ينتابني الخجل من الله، أي من مفرزات حسن ظن بالله. لابد كل واحد منكم يعود إلى نفسه يشعر بهذا، لا سيما عندما التفت إلى العتاب الرقيق الذي يتكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى بأساليب وفنون شتى. العتاب الرقيق مثلا من مثل قوله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لاحظ معنى الكلام، يعني يا ابن آدم ما أنا أحسنت إليك، كان دائما أحسن إليك، ألا ترى أن من مقتضى إحساني إليك أن تحسن إليك؟ لاحظ، ألا يخجلك هذا الكلام من الله سبحانه وتعالى؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ عندما تقف على كلام الله عز وجل الآخر في سورة الكهف: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه وهل لكم عدو؟ ليس للظالمين أبدا. والله هذا الكلام يا أخي يزيد الإنسان خجلا من الله، لا سيما بعد أن تجد دلائل حسن ظنك بالله. انظر إلى هذا العتاب الرقيق الذي لا أردت منه، يذكرني كيف أن الله أسجد لي ملائكته وفيهم إبليس. كيف أسجد لي؟ طبعا أسجد لي في شخص نبي آدم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، سجود تكريم طبعا لا سجود عبادة، فسجدوا إلا إبليس. لماذا صنع إبليس في سبيلنا؟ طرده من رحمته من أجلنا. ماذا يقول بعد ذلك؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ ليس للظالمين أبدا. أنا طردته من رحابي فضلي ورحمتي من أجلكم، وأنتم تعرضون عني وتتبعون هذا الذي أعلم عن عداوته لكم. هكذا تستبدلون بي هذا الشيطان الذي هو عليكم؟ ماذا صنعتم؟ أنا أكرمتكم، أنا أعطيتكم، أنا أشد الملائكة تكريما لكم. أنا عندما أجد دلائل حسن ظن بالله وأنظر إلى كتاب الله عز وجل، حسن ظن بالله يثير مشاعر الخجل، الحياء بين جوانحي من الله. هذا الشعور يدفعني إلى ماذا؟ إلى أن أتبارك شأني، إلى أن أبادل الإحسان من الله بإحسان مني إليه، إنجاز التعبير، وإحساني إلى الله إحسان منه إلي، لأنني لا يمكن أن أقوم بما أسميه إحسانا مني إلى الله إلا بمعونتين من الله، إلا بتوفيق من الله، إلا بإلهام من الله سبحانه وتعالى. هذا هو حسن الظن بالله، هكذا يكون حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أما الأمنية التي جمعها أماني فلا تفرز هذا الشعور، بالعكس تفرز مزيدا من عوامل التفلت، تفرز مزيدا من عوامل الانصراف عن الله سبحانه وتعالى. يريد ان يبلغ لنفسه الوقوف على السيئات الاعراض عن اوامر الله الى اخره فيقول بغي لا انا مطمئن ان الله عز وجل سيغفر لنا الذنوب كلها. هذا مكر والله لا ينكر به، الله عز وجل لا ينكر به. اذكر اننا شرحنا حديثا في هذا في سلسله هذه الدروس وفي كتاب رياض الصالحين، اذكر يروي سيدنا عمر قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ اتي اليه باسرى ونظرنا فوجدنا بين الاسرى امراه تبحث عن شيء، فوقعت على طفل صغير، يعني عثرت على طفل صغير فحملته والصقته بصدرها ترضعه. تظن ان هذا الطفل ابنها؟ قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أفرأيتم إلى هذه المرأة أملقية وليدها في النار؟ قلنا لا والله يا رسول الله. قال الله أشد رحمة بعباده من هذه بوليده. طبعا هذا الكلام يثير مشاعر حسن الظن بالله إلى أقصى الحدود، لكن ماذا يثير أيضا بين جوانحك إلى جانب هذا؟ ألا يثير الخجل من الله الذي يحبك بهذا الشكل ويرحمك إلى هذه الدرجة ولا رحمة الأمهات والأطفال؟ ثم إن الله عز وجل ينصحك فتعرض عن نصحه، يوصيك فتعرض عن وصيته، ينهاك فترتكب ما قد نهاك عنه وأكثر من هذا. لا تعود لتعتذر، لا تعود لتستغفر، لا ترجع لتتوب، تظل صابرا على غيك هذا من صابرا على هذا النهج وهذا المنوال. المؤمن بالله المصطبغ بصبغة العبودية لله يذوب خجلا من الله أمام هذا الحديث، فيقول يا رب أنت الذي تتفضل علي وتتكرم علي وتغمرني برحمتك بهذا الشكل وأنا أعرض عنك؟ مستحيل، لابد ان اعود اليك، اعود اليك جيد استطاعتي على قدر ضعفي، وانا ضعيف لا املك من امر نفسي شيئا الا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فاياكم ايها الاخوه ان يلتبس عليكم معنى حسن الظن بالله بالاماني التي تفيض بها قلوب التائبين عن الله سبحانه وتعالى. نحن نحسن الظن بالله وينبغي أن يقودنا حسن ظننا بالله إلى التوبة، إلى الندم، إلى الحياة، إلى الاستغفار. نعم هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها وأن نتبينها. ثم ماذا يقول؟ أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إن ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. ما هذه المعية؟ وأنا معه إن ذكرني. أما ذكري وذكرك لله عز وجل فواضح معناه أن تذكر عبوديتك لله وربوبية الله عليك، أن تذكر أنه مولاك وليس لك مولى سواه، أن تذكر أنه القيوم الذي يدير شؤونك، أن تذكر أنه الإله الذي يمتعك بكل النعم التي تفيض إليك ما علمت منها وما لم تعلم، أن تعلم أنه هو الإله الذي يدير هذا الجهاز، هذا الجهاز العجيب من فرقك إلى قدمك على أدق وجه وأحسن تدبير دون حاجة إلى صيانة متكررة بشكل من الأشكال دون أن تعلم ودون أن تشعر. هذا معنى ذكرك لله عز وجل، يعني لم نرى الله عز وجل ولم نرى له والعياذ بالله صفة شكلا مظهرا تبارك الله عز وجل، لكن معنى ذكرنا لله نذكر صفات الله، نذكر آلاء الله، نذكر عبوديتنا له ونذكر عبوديته لنا. هذا معنى ذكرك له، سواء كان ذلك بقلبك وخواطرك أو كان بلسانك ثم بقلبك، لكن فما معنى ذكره لي؟ معنى ذكره لك عندما تذكره أنه يتجلى عليك بالرحمة، أنه يتجلى عليك بمسحات الإكرام، اللطف، الحب، وأعظم بها من مسحة. هم على يقين أنك إذا جلست تتأمل في نعم الله التي تتوارد عليه وفي فضله وفي حمايته لك وفي الحسن الذي يقيك به الله عز وجل من كل سوء، وما أكثر السوء الذي لا تعلمه، يقيك من كل هوام الدنيا، هذا الهوام الذي تستنشقه مليء بأسباب الهلاك، مليء بالجراثيم، والله عز وجل يصفيها. له معقبات حراس يحمونك من كل سوء لتبقى حياتك آمنة مطمئنة. نعم، عندما تجلس فتذكر الله عز وجل بهذا الشعور، إن بلسانك كما قلت لك أو بقلبك، كيف يذكرك الله؟ يتجلى عليك بالحب، ومن ثم بالرحمة، ومن ثم بالإكرام، بالإحسان. وكم من فرق بين ذكرك له وبين ذكره لك. يكفي الحب. نعم، عندما يقول الله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، شيء رائع جدا جدا. نعم، فإذا أحبك الله عز وجل جذبك إليه، وإذا أحبك الله عز وجل فإن من نتائج حبه لك أن يرحمك، وأن يزيد من لطفه بك، وأن يزيد من إحسانه إليك، وأن دائما كنت تذكر الله كوظيفة تؤديها. ربما تضيق مرعا بعد نصف ساعة ربع ساعة، الآن عندما تذكر الله تنتعش بهذا الذكر. عندما تذكر الله تشعر أن طربا يؤمن على كيانك من فرقك إلى قدمك، وكأنك ترد مع المنفال قال أعذ ذكر من أهوى ولو بملامي فإن أحاديث الحبيب مدامي. أعذ ذكر من يعني ذكرني، حدثنا عنه، حدثنا عنه. هذا الشعور متى يتم؟ بعد أن تنتقل من مرحلة الذكر الوظيفي، وظيفة تؤديها، إلى مرحلة الذكر حبا لله عز وجل. وإنما يكون حبك لله تجاوبا مع حبه لك، حبه لك أسبق من حبك له. فهذا معنى معية الله لك، إن ذكرني وأنا معه إن ذكرني. أنا أيها الإخوة أنا لا أشك أنا الآن نحن في هذا المجلس نذكر الله، أنا نذكر الله لا شك، هذا أجل أنواع الذكر. فهل تنتظرون في أن نفحات الله سبحانه وتعالى تتجلى علينا بالحب، بالرحمة، بالإحسان، بالإكرام؟ لا ترتاب في هذا بشكل من الأشكال، لا ترتاب في هذا. ولكن قد يقول قائل أين هي ثمرات هذه التجليات الإلهية علينا، يعني مجتمعاتنا، أوضاعنا، أحوالنا، مشكلاتنا تتكاثر. أرني المجتمع الذي يكون كله أو كله أكثره على هذه الحالة يتلاقون ليذكروا الله عز وجل على هذه الطريقة، يتلاقون كما كان أصحاب رسول الله يتلاقون ليقولوا تعالوا من نبي سعد. نعم، أرك كيف أن الله عز وجل يطرد كل المشكلات من مجتمعات، كيف أن الله يصفي بلادنا ومجتمعاتنا من كل ما يتهددها. لكن المصيبة كما أكرر وأقول فئة معينة، هذه الفئة عينة تمارس هذا الذي أقوله لكم، أنتم وأمثالكم. نعم، لكن الفئات الأخرى دعونا أقولها بصراحة، الفئة المخملية كما يقولون أولئك الأغنياء الذين يسبحون في بحار من نعم الله عز وجل تتألق في حياتهم صباح مساء، أين هم من ذكر الله؟ أين هم من حضور هذه المجالس؟ أساسا المنغمسون في شؤونهم وسياساتهم وأوضاعهم وأحوالهم، أين هم من هذه المجالس التي تنعشهم والتي تجذبهم إلى الله سبحانه وتعالى؟ أين هم أولئك الذين استلمهم الشيطان من صراط الله عز وجل فتنكروا إليهم وبعدهم ذات اليمين وذات الشمال؟ الباري عز وجل قال لهم وأن هذا صراطي مستقيما فلا تتبعوا السبل، نعم فتفرق بكم عن سبيله. قال لنا إياكم التزموا هذا الطريق العريض الواضح وفي السبل المتعرجة عن يمينه إلى يساره لا تتبعوا، وأن هذا صراطي مستقيم في الطبيعة ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هكذا قال لنا نظر فنجد أن فئات كثيرة لعلها الأغلبية أبت الله أن تتيها في هذه المنعرجات، انحطت في هذه السبل الليبرالية الحداثة الألمانية إلى آخر ما هنالك. ألا ترى؟ ألا تسمع؟ عندما يكون المجتمع خليطا بهذا الشكل وتنظر فتجد المتجهين إلى الله المنتعشين بذكر الله كلهم، فينبغي أن تتوقع هذه النتائج التي أقولها لكم. هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها أيها الأخوة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن ربه واصل الحديث فيقول وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. لا نحن نذكر الله في هذا الملأ في هذا الجمال. ربنا عز وجل يتجلى علينا، نعم الحب يقابله الحب والذكر يقابله الذكر. ألم تقرأوا قوله في الآية الكلام الحلو فاذكروني أذكركم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون؟ عندما نتذاكر نذكر الله في هذا الملأ فربي عز وجل يقول سأذكركم في ملأ خير من هذا الملأ مع ملائكة الله سبحانه وتعالى كما لا نعلم. وكما قلت لكم ذكر الله لنا مبعث رحمة لطف رب الغوائب. أعود إلى ما قلت مع هذا أيها الإخوة، مع أننا عندما نعود إلى الحساب وننظر إلى الرصيد شيء مخيف، شيء مخيف فعلا للسبب الذي ذكرته لكم. ومع هذا فكونوا على يقين أن الله عز وجل أرجو أن يلطف بهذه الأمة ببركة هذه القلة فيها، أن يلطف بهذه الأمة ببركة مجالس قد لا تعرفونها تسمى مجالس الصلاة على رسول الله، مجالس ذكر الله عز وجل، فيها علماء، فيها صالحون، فيها أشخاص ينطبق عليهم قول رسول الله، رب أشعث أغبر ذي قمرين باليين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبرى قسمه. في بلدتنا يوجد نماذج منها، لعل الله عز وجل يكرم كل هذه البلد وأمثالها بهذه القلة، لكن ينبغي أن لا نأمن مكر الله، وينبغي أن نعلم أن البلاء إذا جاء فله سبب، يعني حتى لا ننتقد ولا نعترض على الله عز وجل. أنا يذكرني بعض الأخوة بشيء وعدتكم أن أقوله لكم في الأسبوع الماضي، قلت نعم إن الفتنة التي تطل على العالم الإسلامي اليوم على أنا على يقين من أنها من طلائع الدجال الذي حذرنا الله عز وجل منه، وهذه هي الطلائع التي نبهنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم أيها الإخوة الوقت يعني أزيف أختم هذا الدرس هذا كان لتكون على بينة، وليس أن حكامنا يكونون على بينة. ليس الذي يقود أمريكا قانون البيت الأبيض أبدا، وليس الذي يقود الرئيس الأمريكي دستور المعروف الذي على أساسه يتصرف الرئيس هذا. أبدا أنا لا أبالغ، أنا أذكر حقائق. الذي يقود البيت الأبيض والرئيس الأمريكي اليوم هو هذا الحزب الذي يتنامى جديدا من بروتستانت صهيوني. حزب بروتستانت صهيوني هو في أصله مسيحيا كقناع وصهيونيا يهوديا كدافئ. الآن عدد أفراد هذا الحزب تجاوز 80 مليونا، ومعظم القادة الذين يحكمون اليوم هم أعضاء في هذا الحزب في هذا التيار. الآن الذي حل محل القانون الذي كان يقضي به البيت الأبيض، الذي حل محله العهد القديم، العهد التوراتي القديم، هو المرجع الآن. العهد القديم يقول فلسطين هذه البقعة المباركة ينبغي أن تكون وقفا لليهود فقط، وينبغي أن يطرد منها ومن البلاد المحيطة بها كل الشرازم التي ينبغي أن تقتل وتذبح. هذا الكلام الآن تسعى أمريكا كخادم لما يمليه هذا العهد القديم لتطبيقه. وفي كل فترة وفترة يؤتى بفقرات من العهد القديم بالحديث عنه، ولذلك أنه الإمام الذي ينبغي أن يتبع وأن يطبق. الآن على هذا الأساس الذي تتصرف به القيادة الأمريكية، على هذا الأساس يعلن ما بين حين وآخر الحرب على القرآن، على القرآن وبصراحة، الحرب على الإسلام وبصراحة. وكم رسم القرآن برسوم كاريكاتيرية، تنبع منه أسلحة وقذائف وما إلى ذلك، ليقال أن القرآن بحد ذاته هو مصدر الإرهاب. لذلك تلاحظون أن المسألة ليست مسألة مشكلات تتخوف أمريكا على نفسها منها، ليست مشكلة العراق وما إلى ذلك مما تسمعون، ليست مشكلة طالبان أو بلاد إطلاقا. ليس هنالك غبيا يتصور شيئا من هذا الكلام، وإنما هو عبارة عن حملة بدأت من هناك ثم الآن هي تسري. بدأت من هناك ثم المراد أن تتفجر في العراق، ثم تشيع وتشيع، ثم تطبق نبوءة العهد القديم ويقص اليهود على أماميهم وعلى جراحات المسلمين الذين يذبحون في كل مكان. طيب هذا باختصار أقوله لكم في وثائق، في كل ما يمكن أن يحتاج إليه الإنسان ليتأكد منه موجود، لكن ليس المهم هذا. المهم أين هي العلاج؟ العلاج موجود ترى، الباب إلى هذا العلاج موجود. الرجوع إلى الله، الاستنجاد لله، تجديد البيعة مع الله، تجديد الاصطلاح مع الله. أين هم القادة المسلمون الذين يفعلون ذلك؟ أين هم القادة المسلمون الذين يخلصون دينهم بالله؟ يخلصون دينهم بالله. أين هم القادة المسلمون الذين يؤدون أهم حقوق الربوبية على أعناقهم؟ تأملوا تجدون أن العالم الإسلامي اليوم شطرين، شطر شيوخ. أنا لا أنكر أن في الشيوخ الإسلامية غليانا ورغبة عارمة في الرجوع إلى دين الله عز وجل. الشطر الثاني القيادي، القيادي لا تربطها بالإسلام إلا الانتماء. في أحسن الأحوال الانتماء التراثي. أنا الآن عندما أدعو الله عز وجل أن ينتصر للمسلمين، كأن سائلاً يسألني طيب أين هم المسلمون الذين ينبغي أن ينتصر الله لهم؟ ما لازمكم في مسلمين؟ قلني ابحث لي فكرة ببصيرتك هنا وهنا وهنا. يعني عندما الباري عز وجل يهلك، وكم أهلك، اقرأوا الكتاب، لقاءوا سورة القمر، انظروا إلى سلسلة الأمم الطغاة الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى لطغيانهم، لكن بالمقابل كان في ناس أهلكهم الله منصبا لهؤلاء الصالحين، لكن أين هم الصالحون في عصرنا اليوم حتى يملك الله الطغاة من أجلهم؟ يا ناس، من لي بأن ينبه قادة العالم الإسلامي إلى أن يستيقظوا، إلى أن يعودوا فيصطلحوا مع الله؟ أنزلت كلمة في موقع في الإنترنت ووجدت فيها كلمة نصح وتذكير وإيقاف لأفراد العالم الإسلامي منظمة المجتمع الإسلامي راقي. يا ما كنوا تحت التراب، ليش أنتم كنوا فوق التراب؟ أو استيقظوا. ألا ينبغي في هذه الحال أن يوجد مؤتمر قادة الإسلام، مؤتمر قمة إسلامي استثنائي لهذه المناسبات؟ إذا لم تتلاقى القمة الإسلامية بهذه المناسبة فلتموت، لا داعي إلى وجودها بشكل من الأشكال. وإذا وجدت، وإذا تلاقت، من أجل إيش أن تتلاقى؟ ينبغي أن تتلاقى قادتها من أجل شيء واحد، أن يعلنوا عن عودتهم إلى الله، وأن يجددوا بيعتهم له، وأن يصطلحوا مع الله عز وجل، وأن يعلنوا ذلك، وأن تكون قلوبهم متطابقة مع السنة. والله الذي لا إله إلا هو سينزلن الله نصره بأعاجيب المعجزات للمسلمين. لسه لا أدري، هنا في مكان آخر في الحرب العالمية الأولى أراد الشيخ إبراهيم الراوي من كبار علماء العراق ومن كبار الصالحين والأولياء أن يدخل في تلك الحرب، طبعا أن يكون في جانب المسلمين، فاستخار الله لها في تلك الليلة التي استخار الله عز وجل فيها نفسه في ساحة على يمين الساحة جيش كبير هرمرة للمسلمين، وعلى يمين الساحة جيش آخر كبير جدا لأعداء الله عز وجل. ونظر فوجد رسول الله جالسا بين الفريقين. اتجه الشيخ إبراهيم الراوي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عليه. الشيخ إبراهيم الراوي يلي عن نفسه هذه الرؤيا. قل يا سيدي يا رسول الله هذه أمتك. قال والله أن يجبني أنجبها، ولكني أنظر يمينا وأنظر شمالا فلا أعرف أيهما أمتي. عمل البعد الذي ينبغي أن تفهمه من هذا الكلام. أنا أسأل الله لأنني معقود الله عز وجل أن يوقف قادة العالم الإسلامي وأن ينام عمل يتلاقى، لا أن يتلقوا من أجل السياسة، من أجل مجاملات، من أجل دبلوماسيات، لا تودع منها هذه الأشياء، وإنما يتلقوا من أجل أن ينام عن عودتهم الصادقة إلى الله عز وجل. الخطوة الثانية هي النصر. قبل أن ينهي درسي أيها الأخوة ينبغي أن أقول لكم لعلي أغيب في درس الإسلام يوم الخميس، أنا سآتي إن شاء الله الخميس، لكن أعتقد أنني لن أستطيع أن أصل في الوقت المناسب. فأرجو أن تنبهوني إذا غبت درسي الإسلام والخميس الآتيين إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق زمان هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة منثور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بحمد الحامدين لك وشكر الشاكرين لك، ونسألك برضاك عن حمد الحامدين لك أن تؤتي كل منا سبله فيما يرضيك، أن تعطينا ما يرضينا في أنفسنا وفي أزواجنا وفي أهلنا وأولادنا يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن الطغاة من عبادك قد أعلنوا الحرب على إسلامك وعلى قرآنك، فنسألك الله بغيرتك على دينك أن تهلك هؤلاء الطغاة. اللهم أعنهم بعذاب من عندك، اللهم أنزل عليهم جام سخطك، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم اجعلها تتبعهم وتتبع قواهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ننتظر فرجك، اللهم إن قلوب عبادك بين إصبعين من أصابعك تقلبها كما تشاء، فوجه قلوب عبادك المسلمين إلى دولة النصوح، وجهها يا رب العالمين إلى عبد حميد إلى دينك. اللهم أيهم قادة المسلمين مشرقين ومغربين أن يعودوا إلى شرعتك، أن يعودوا إلى صراطك. اللهم ألهمهم أن يتوبوا إليك، اللهم ألهمهم أن يستمعوا معك، أن يجددوا بيعتهم لك يا ذا الجلال والإكرام، حتى نكون آمن باستجابتك لدعائنا، حتى نكون آمن لكي تنصرنا كما قلت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعلم أنك أنت القائد، إن تنصر الله ينصركم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعدي. آمنا يا ربي أنك أنت الناصر، لا ناصر سواك. نسألك اللهم أن تحقق لنا أسباب هذا النصر، نسألك اللهم أن تهنئ لنا أسباب هذا النصر. اللهم إنا نسألك لعبادك الشيخ الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لا غرر قسمه، ونحن نعلم أن المسلمين لا يزالون فيهم الكثير والكثير من عبادك هؤلاء، نسألك اللهم لعبادك هؤلاء أن ترفع مقتك وغضبك عنا، وأن ترفع أسباب الآيات على المجتمعات الإسلامية كلها يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطيب والإنعام. اللهم انصر عبادك المؤمنين المستضعفين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم رد عنهم كيد اليهود، اللهم رد عنهم كيد الكائدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بإسلامك خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بإسلامك وقرآنك شرا فأهلكه، خذه أخذ عزيز مقتدر يا مولانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استجب، اللهم إنا نسألك بحبك لنا أن تستجيب دعانا، اللهم إنا نسألك بذكرنا لك وبذكرك لنا أن لا تردنا الساعة عن بابك خائبين يا ذا الجلال والإكرام. نعم فرج كرب المكروبين يا مجيب دعاء المضطرين. اللهم استجب، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.